بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ: الصلاة في الصفوف المقطوعة أي بسبب العمدان أو الأعمدة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنس بن مالك رضي الله عنها: وقد اضطر إلى في بعض الأوقات إلى الصلاة في السواري، قال: فتعوج الصف. فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي عدم الصلاة بين السواري حتى لا يتعوج الصف أو يتقطع. وجاء عن قرة بن إياس قال: كنا نطرد منها طردا، أي يمنعون من الصلاة بين السواري وبين الأعمدة. فقل أحوال الكراهة، أو إذا تقطعت الصفوف قد يصل إلى التحريم لهذه الأحاديث، ولكن عند الضرورة لضيق المساجد يقول أهل العلم لا بأس بالصلاة بينها، كما حصل في عهد أنس قال: فاضطررنا إلى الصلاة بين السواري. قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيبتعد عن ذلك بقدر الاستطاعة، وإذا ضاق الأمر فلا بأس بالصلاة بين السواري، فهو من باب الاضطرار إلى ذلك. ويحتاج إلى هذا في الأماكن الضيقة، ونحن في هذا المكان لضيق المسجد فلا بأس للصلاة بين الأعمدة حتى ييسر الله الساعة من عنده سبحانه وتعالى. يقول أخ السائل: إذا دعا الإمام في صلاة الفجر وقنت، هل نقنت معه ونؤمن بعده؟ إن كان ذلك لنازلة نزلت بالمسلمين فقنت فلا بأس أن يقنت معه ويدعى ويؤمن على دعائه، فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس يدعو على أناس قتلوا القراء، ودعا مرة أخرى كما في البراءة، كما في حديث أنس البخاري والبراء بن عازب في مسلم أنه قنت في المغرب والفجر. وأما جعله راتبة القنوت في صلاة الفجر دائما يقنت فيه فهذا ليس من السنة. وحديث قال: أما الفجر فلا يزال يقنت حتى فارق الدنيا، حديث ضعيف. فالفجر الصحيح أنه لا يخصص بدعاء القنوت كما اعتاده الناس ويدعون بقولهم: اللهم اهدني فيمن هديت، وهذا الدعاء إنما ورد في قنوت الوتر. وأما النازلة فيدعى بها بما يناسب المقام من رفع تلك النازلة الحاصلة. إذن فلا يتابع الإمام على القنوت الذي اتخذه الناس راتبة في صلاة الفجر، ما يتابع عليه ولا يؤمن، يبقى ساكتا حتى يسجد فيسجد معه، ولا يرفع يديه ولا يؤمن معه. ومن كان لنازلة فلا بأس. الممارسة من البدع، الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر من البدع. قد أفتى بذلك أحد الصحابة وهو طارق بن أشيم رضي الله عنه، قال: أي بني محدث، قال له ولده: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكان يقنت في الفجر؟ قال: أي بني محدث. هذا الصحابي يفتي بأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين. يقول أخ السائل: هل الأشاعرة يثبتون الأسماء كلها لله؟ يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وما يثبتون إلا 7 صفات تقدم ذكرها في درس سابق، ومع ذلك إثباتهم لها ليس على الطريقة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. عامتها يثبتونها إثباتا غير صحيح. يقول: ما حال حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟ الحديث في إسناد ضعف، في محمد بن ثابت البناني وفيه ضعف. الشيخ الألباني يحسنه، الله المستعان. يقول الأخ: هل رجال البخاري الذين في الأدب المفرد هل كلهم موجودون في تقريب التهذيب؟ بلا شك، يعني رجال الأمهات الست ومنهم البخاري كلهم موجودون في التقريب. أصلا موضوع الكتاب أولا ألف فيه المقدسي عبد الله المقدسي كتاب الكمال في أسماء الرجال، وقصد رجال الأمهات الست، ثم جاء المزي وألف عليه تهذيب الكمال، هذب الكتاب وزاد عليه فوائد كثيرة، سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والمقصود به رجال الأمهات الست. ما هي الأمهات الست عندك؟ البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مع بقية كتبهم الأخرى ألفوا فيها كلها. فرجال البخاري سواء الذي في الصحيح أو في الأدب المفرد أو في التاريخ الكبير تجدهم موجودين، نعم تجدهم في التهذيب. نعم، ذكرنا التاريخ الكبير، قصدنا خلق أفعال العباد. التاريخ الكبير ليس موضوعا للأحاديث، موضوعا للتراجم. عامة رجال الموطأ موجودون في التقريب، لأن رجال مالك غالبا أخرج البخاري ومسلم من طريق مالك أحاديثه، أحاديث مالك موجودة، عامة أحاديث مالك موجودة في البخاري ومسلم في الأمهات الست، فتجد الرجال موجودون في التهذيب إلا النادر، ما يفوت منها إلا النادر جدا. ثم جاء الحافظ وقال قال تهذيب التهذيب، أي تهذيب الكمال. نعم، هذب تهذيب الكمال وزاد عليه أقوال أئمة الجرح والتعديل على الراوي، واختصر بعض الشيء، ثم ألف تقريب التهذيب فيه اختصار على حكم الراوي مع تاريخ وفاته. فكل هذه الكتب موضوعة في رجال الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، مع كتبهم الأخرى، مع بقية كتبهم الأخرى. يقول أخ السائل: هالك عن ولد وزوج وأب وأم، فما نصيب كل شخص منهم؟ من يجيب على هذه المسألة؟ الأخوة الذي درسوا في الفرائض. أخو نظيف، درست؟ أدرس فرائض؟ إن شاء الله تدرس فرائض، وصلنا في فتح العلامة للبيع. زكريا درسته؟ الها هالك عن ولد وزوج وأب وأم، ما نصيب كل شخص منهم؟ امرأة، إذن هالكة عن ولد وزوج وأب وأم، تركت زوجها وأباها وأمها وولدها، يظهر أنه ذكر، عندنا في العرف يطلقون ولد على الذكر. نعم، الزوج له الربع لوجود الولد، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. والأم على الولد السدس، يعني الأم على الولد السدس. طيب والأم لها السدس مع الولد أيضا، قوله تعالى إن كانت واحدة فلا نصف ما ترك، لأن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولد لا أيضا أب، زوج وولد وأم وأب. نفس الآية ولأبوي لكل واحد منهم السدس، والأب له السدس والباقي للولد. أحسنت، والباقي للولد كم سيبقى؟ يعني ينظر، ربع سدس تكون المسألة يعني من 12 سهمة، 12 سهمة. الأب والأم كل منهما له سهمة، والزوج ثلاثة أسهم، إذن كم تكون؟ سبعة أسهم، بقي خمسة أسهم للولد. يقول هل يجوز أن ندعو الله بهذا الدعاء؟ أسألك يا الله بذاتك العلية، يا عالم بما كان وما سيكون وبسرك المكنون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالذات ليست ثابتة من الأسماء الحسنى، فممكن يتوسل بعلو الله، يا علي أعلى، نعم كلاهما ثابت، بدون ما يذكر بذاتك أحسن، يا علي يا عظيم يا أو ما شاء الله. طيب أخذنا بالدرس السابق حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا إلى آخره، تقدم معنا أن الحديث يجرى على ظاهره كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا أولا مبتدع الحديث ماذا قالوا؟ ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل أمره، أو تنزل رحمته. ما هو الجواب على هذا؟ نعم، أول جواب هذا خلاف منهج السلف، ولم يقل بهذا أحد من الصحابة ولا ممن تبعهم بإحسان. أحسنت، جواب آخر عندك وليد؟ قوله من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألوني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، هذا لا تقوله الرحمة، ولا يقوله الملك، ولا يقوله أمر الله، فالله هو الذي يقول هذه الأمور، من يسألوني من يدعوني، ولا يليق أن يفسر بغيره. نعم، وأيضا تأويل بالرحمة، لا تزال رحمة تنزل في كل وقت، وكذلك الملائكة ينزلون في الدنيا إلى الدنيا، ما يزالون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ليس خاصا بالثلث الأخير. نعم، وهذا أيضا مما يذكر، هذا خلاف ظاهر النص، قد قال السلف أمروها كما جاءت في آية الصفات، أمروها كما جاءت. فماذا عن رواية النسائي؟ قال ثم يأمر مناديا يقول هل من داء فيستجاب له. عندك صحيح رواية النسائي، يعني شذ بها حفص بن غياث وأنكرها العلماء، أن عام طرق الحديث ليس في هذا اللفظ. حفص بن غياث له بعض الأخطاء، لكن تفرد بها عن جمع من الرواة. نعم، هذا مما يرد عليهم في إثبات صفة العلو، في إنكارهم لصفة العلو، يقال قولكم ينزل أمره ينزل ملائكته، هل معنى ذلك أن الله نعم معناه أن الله في العلو؟ نعم، هذا سننبه عليه اليوم، وهو ما جاء عن الإمام مالك أنه قال ينزل أمره وتنزل رحمته، نقلوه عن الإمام مالك وهو مكذوب عليه، لم يقل هذا الإمام مالك رحمه الله. ففي إسناده حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك، وكان كذابا، كان يكذب، فلم يثبت هذا عن الإمام مالك. وقد أنكر العلماء ثبوتا، منهم شيخ الإسلام كذلك الذهبي. والمعروف عن الإمام مالك أنه كان يقول في آيات الصفات، أحاديث الصفات وآيات الصفات، أمرها كما جاءت. طيب، بقي أيضا ما جاء، ما جاء في بعض طرق الحديث، حتى فإذا مضى ثلث الليل الأول ينزل الله عز وجل ثلث الليل الأول. بعض الروايات إذا مضى شطر ثلث الليل أو شطره، هذه الروايات مرجوحة، قد أشار إلى إعلانها الترمذي رحمه الله عقب الحديث، وبين أن صح روايته هو ثلث الليل الآخر. ورجح هذا أيضا، ورجح هذا أيضا شيخ الإسلام أن صح رواية ثلث الليل الآخر، أما الرواية التي فيها ثلث الليل الأول أو شطر الليل لم تثبت، مخالفة لأكثر طرق الحديث، عامة طرق الحديث بهذا الله. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الخامس 470، الجزء الخامس صفحة 470 من مجموع الفتاوى، الجزء الخامس صفحة 470 من مجموع الفتاوى. مما يذكره المبتدع يقولون: إذن يلزمكم أن تقولوا أن الله خلا من العرش وصار في السماء الدنيا، هل هذا لازم؟ هل يقال يخلو من عرشه ويصير في السماء الدنيا؟ ما لا، لا تلازم. نثبت لله صفة العلو والاستواء على العرش، ونثبت له صفة النزول إلى السماء الدنيا، ولا يلزم من إثباتنا لنزوله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر أنه يخلو من عرشه، أو أنه يترك صفة الاستواء، تعالى الله عن هذا القول. فالله عز وجل لا يزال متصفا بصفة العلو والاستواء على العرش، ولا يلزم منه فراغ مكان وشغل آخر كما هو في حق المخلوق. هذا قالوه بناء على أفهامهم السقيمة المشبهة لصفات الله عز وجل لصفات خلقه. طيب، هذا تمثيلات للتقريب، ولله المثل الأعلى. يقول أخ: نعم، الروح، روح الإنسان ينام وتنتقل إلى أماكن بعيدة ويقبضها الله سبحانه، ومع ذلك لا يزال الجسد ماذا؟ متأثرا بوجود الروح، ما من قطعت عنه بالكلية. وقد قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأمور تحير العقل، يعني ما يستطيع العقل أن يدرك جميع هذه الأمور. على المسلم الاستسلام، على المسلم الاستسلام، من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التصديق. هذه العبارة قالها الزهري وقالها ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها. إذن ما تقول يخلو من العرش ولا تتكلم بهذه الكلمات، إنما تقول نثبت لله صفة الاستواء ونثبت له صفة النزول، ولا ينافي أحدها الأخرى، فلا يزال متصفا بصفة العلو والاستواء على العرش. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم. فيه إثبات صفة الدنو لله عز وجل، يدنو من عباده، يدنو من عباده الحجاج يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة وإنه ليدنو، فهذا في إثبات صفة الدنو لله عز وجل، وهو بمعنى صفة القرب، من تقرب إني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، كما تقدم معنا. وتقدم معنا على أن القرب منهم من قسمه بقرب عام وقرب خاص، وأما شيخ الإسلام ابن القيم فيحملون القرب على المعية الخاصة، ومرادف للمعية الخاصة قرب، نعم قرب رحمة، ماذا يقتضي الرحمة والإعانة والتأييد والنصرة وما أشبه ذلك. ولكن أيضا قلنا لا بعد أيضا في تقسيم القرب إلى قرب عام، كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالقرب أيضا ممكن أن يفسر بالمعنيين قرب عام وقرب خاص. هذا الحديث من ضمن القرب الخاص، دنو من عباده الحجاج، فهذا صفة الدنو لله عز وجل. كذلك أهل السنة يجرون على ظاهرها، فما يقولون فيها إنه يقتضي أنه يترك مكانا وينتقل إلى آخر، هذا ما يقول أهل السنة، يقولون نجري الحديث كما جاء. وأما المبتدع على شاعر أو المعتزلة فيقولون المراد به الإثابة، وإنه ليدنو أن يثيبهم، المراد به الثواب وإرادة الثواب. وهذا تأويل أولا لللفظ عن ظاهره ومخالف لمنهج السلف. وأيضا أهل السنة يثبتون صفة الدنو ويثبتون الثمرة والمقتضى من ذلك، وهو الإكرام والرحمة والإثابة، فهم يثبتون الصفة مع مقتضاها. وفيه أيضا يرحمك الله وفيه إثبات صفة المباهة، يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة. ما معنى صفة المباهة أو يباهي بهم الملائكة؟ ما معنى يباهي بهم الملائكة؟ بمعنى يذكرهم على وجه الثناء ويقول انظروا إلى عبادي، نعم كما جاء في حديث آخر انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد أن أناسا انتهوا من صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعدوا حتى أتت صلاة العشاء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا هذا ربكم فتح بابا من السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. انظروا على كرامة عظيمة بمثل هذه الحلقات المباركة، ينتهي الإنسان من صلاة المغرب ويبقى إلى صلاة العشاء يستمع الذكر والعلم، فصاحبها ممن يباهي الله عز وجل به الملائكة، انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، فهنيئا لكم يا طلبة العلم، وهنيئا لمن حضر هذه الحلقات المباركة، كيف ينال مثل هذا الثواب، مثل هذا الثواب العظيم الذي نغفل عنه وعن احتسابه. فلا ينبغي أن نغفل عن هذه الأجور العظيمة ولا عن احتسابها، ويتذكر الإنسان مثل هذه الأجور العظيمة ويحتسب من ربه ذلك، أجور عظيمة الحمد لله. فصفة أيضا المباهة ثابتة لهذا الحديث والأحاديث التي ذكرناها، يجرى أيضا على تجرى على ظاهرها مع بيان معناها. هو قد يعيد حديث مسعود قد يعيد ينظر هل جاء في لفظ آخر هذا اللفظ في مسعود في علة. نعم أحسنت في إثبات صفة الكلام فيقول الله فيقول كثير من الأحاديث التي مرت معنا.